بالطبيعة أبهجا. خلق الجمال فكان سحرا مبهجا. جل البديع بذي الطبيعة أبهجا. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. نقول عدنا، ولكن عدنا بعد كم؟ بعد مرور عام كامل. أسأل الله عز وجل أن يكون العام المنصرم كالعام القادم، كله خير وعودة إلى الله عز وجل وخيم ملأة بالطاعة وبالذكر. ها قد عدنا إليكم وضمن برنامجكم الخيمة الرمضانية، ولا أطيل بل أرحب مباشرة بضيفي الكريمين فضيلة الدكتور عبد الرحمن فود. حياكم الله شيخنا. حياك الله وياك. حياك الله بارك فيك. بارك الله فيك. رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. وإياكم حبيبي. وفضيلة الشيخ محمود آدم حياكم الله شيخنا. الله يحييك وحيي. بارك الله فيك. جزيت الجنة. الله يبارك فيك. كرمك الله. هذه الخيمة الرمضانية المليئة بذكر الله عز وجل بإذن الله دائما وأبدا نعود بذكراها إلى 4 سنوات مضت، ونحن نلتقي في كل عام بفضل الله تبارك وتعالى مع فضيلتكم دكتور عبد الرحمن. أسأل الله عز وجل أن يملأ خيامنا دائما بالخير وتكون خيمة بالميم وليس بالباء كأكثر خيام المسلمين للأسف، أو ككثير من خيام المسلمين للأسف التي أصبحت مرادفة لشهر رمضان ومرادفة لكثير من المعاصي كالشيشة والغناء والطرب وغيرها، بخلاف هذه الخيمة التي ستكون ملأة بذكر الله تبارك وتعالى. شيخنا الحبيب شيخ محمود حياكم الله. شرفنا بفضيلتكم في العام الماضي، وكانت أمسية رمضانية ماتعة رائعة بالشعر والأدب والملح، وها هي تعود الأيام مرة أخرى، فحيا هلا. حيا هلا بكم. الله يبارك فيك جزيت الجنة. نجد ترحب بكم مرة أخرى أحبتنا في الله في بداية هذه الأمسية من برنامجكم الخيمة الرمضانية، والذي سيأتيكم بإذن الله تبارك وتعالى طوال شهر رمضان الكريم كل خميس وجمعة بإذن الله تبارك وتعالى من كل أسبوع. فأتمنى أن نكون ضيوف خفيفين عليكم ولسنا ثقال الظل، وأن تكون الخيمة أمسية رائعة ينتظرها الجميع بإذن الله عز وجل. وقبل أن نقلع دائما نقول حيا هلا شيخ الحبيب. حيا الله أبو محمد. بارك الله فيك. كيف حالكم؟ الله عليك. نحمد الله. كيف حالكم هي كلمة أعتقد أن اليوم لها طعم بخلاف قبل 5 أو 6 أشهر، بل حتى بخلاف أول أمس. الطعم مختلف جدا. لعل وأنا قاعد أفكر في الكلام أول ما خطر على بالي الاسم الموفق. دائما في كثير من الأحيان الواحد منا يختار اسم لبرنامج، وكنا نفكر على مدار يعني العمل لسنوات في الإعلام، من أهم النقاط التي تشغل بال الشخص اللي يقدم برنامج في الأول اسم البرنامج. البرنامج نقل مرة واثنين بين 10 أسامي، وفي الآخر يرسى على اسم معين ويبقى هذا الاسم كاسم الوليد. خطر على بالي مباشرة اسم أخي الحبيب، اسم برنامج أخي الحبيب أبو محمد مصر الحرة. هذا الاسم اللي أعتقد أنه تنفسه الناس بشكل حقيقي وواضح بشكل كبير جدا، خاصة بعد أمس. بعد ما حدث أمس وبعد ما رأت أعين الدنيا كلها فعلا اسم مصر الحرة، بغض النظر عن جميع الملاحظات التي لاحظها الجميع والإشارات وأمور معينة، وأن هذه الأمور ليست على ما نريد، ولكن في النهاية لا يسعنا إلا أن نقول سبحان المعز المذل. أحسنت. تفضل شيخ. سبحان المعز المذل وسبحان مغير الأحوال. سبحان الخالق. في جريدة أخبار اليوم الخميس الصفحة الأولى فيها صورة الرئيس المخلوع وابنيه ووزير الداخلية السفاح، وتحت كل صورة كتبت كلمة لم تكن تكتب من قبل، ولم يكن يخطر ببال واحد من الصحفيين أو رؤساء التحرير أو العاملين في أي حقل إعلامي أن يكتب أو أن يقرأ شيئا من مثل هذا المكتوب. مكتوب سبحان المعز المذل، وفوق يعني الصورة الخاصة بالرئيس المخلوع، وكلمة الطماع تحت صورة أحد ابنيه، وكلمة المتغطرس تحت صورة الثاني، وكلمة السفاح تحت كلمة وزير الداخلية. سبحان الخالق. فسبحان مغير الأحوال، سبحان الخلاق العليم، سبحان المعز المذل، الذي يهب الملك أو يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، قدير سبحانه وتعالى. دكتور عفوا لعلنا نكرر أنفسنا ونقول الكلام هذا قيل، ولكن تخيل لو أن رجلا أصيب بغيبوبة، نعم، الغيبوبات المطولة هذه اللي ممكن واحد يقعد فيها شهر واثنين وثلاثة وأكثر، دخل في غيبوبة من يوم مثلا 23 يناير وقدر له أن يفيق، فيمسك صفحة الجريدة أو يشوف التلفزيون أمس، أول ما يفيق هيشوف الوضع هذا يرجع مرة ثانية. أقول لك كده أكيد يغمى عليه ثاني، مش هيصدق يعني، أو يظن أنه كان يحلم أو في الآخرة أو أن الآخرة قامت يعني. الله المستعان. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا وكأن القوم ما كان. ربك عز وجل يعني إن ربك لبالمرصاد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والله لا يحب الظالمين، الله لا يحب المعتدين. كم جأر الناس بالدعاء الذين استضعفوا، كم كانت الثكالة الأمهات اللائي يعني يندبن حظوظ يعني أنفسهن أو أبنائهن الذين كانوا يؤخذون من البيوت قسرا وقهرا. رب واحدة من هؤلاء دعت دعوة في السحر فتحت لها أبواب السماء، كما قال أحدهم سمع بأذنه إحدى النساء تقول يا ربي يشيلوه على نقالة. الله أكبر. والله العظيم قالها أحد الإخوة، وأكيد سمعنا كثيرا من مثل هذا. وكم من أناس يعني كانوا يقولون ربنا ينتقم من الظلمة، رب إن ربك يعني نقلب ونطمئن أنفسنا ونهدئ أنفسنا بكلام ربنا عز وجل. لكن الحقيقة كان منانا أو أقصى ما نتمناه أن نرى ذلك في الآخرة يعني، ونحن متأكدون أن العقوبة في الآخرة إن لم يتب الظالم في دنياه ويرد المظالم إلى أهلها فعقوبته وخيمة. الذين قتلوا الناس عمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما. قتلوا الناس عمدا وسلبوا أموالهم وسلبوا أموال الدولة ونهبوها وتغطرسوا وتجبروا وتكبروا وعتوا في الأرض عتوا كبيرا وعاثوا في الأرض فسادا، فلما طغوا وبغوا كما بغى قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ثم خسفنا به وبداره الأرض. العقوبة يعني والجزاء من جنس العمل. هذا المتغطرس يوضع أنفه في الرغام، هل كان يتصور أحد أن يسمع الرئيس وهو ينادى باسمه مجردا فيقول حاضر يا فندم، يعني أنا موجود يا فندم، يعني صار فوقه من أو فوقه من هو أعلى منه، من يأمره ومن يسأله ويجيب، والله فوق الجميع. الله فوق الجميع. لو تذكروا هذا ابتداء، لو تذكروا ابتداء هذا ما كان. أحسنت. الحقيقة هي آية من آيات الله تبارك وتعالى، أراها لكل الناس قاطبة من أهل الإيمان وغيرهم، لكن ليثبت أهل الإيمان ويعني يطمئن كل مؤمن، حتى شوف كأنه بلى ولكن ليطمئن قلبي، فقد رأينا عيانا بيانا ورأيناهم يسجنون وكنا مستغربين ونقول سبحان الله، الواحد كأنه في حلم مش متأكد، كأنه إيه غير متأكد من هذا، ثم تراه بعد أن يسجن يؤتى به إلى المحكمة ويوضع في زنزانة ويراه الناس على أي حال كان، حتى لو كان جالس على فتي فخم ولا كذا ولا كذا، أيا كان العبرة أنه مسجون ويسأل. صحيح. وإن شاء الله ينال عقوبته التي يستحقها، ولا شمات المؤمن يعني لا يشمت، لا يشمت. إن كان يفرح بنصر الله ويعني أن يرى عدل الله عز وجل يعني على الظالمين، فهذه نعمة يشكر الله تبارك وتعالى عليها. الحمد لله. شيخنا بس أستاذنك في من ضمن ما ذكرت نقطة، لعلنا يعني في غفلة عنها، اللي هي قضية الدعاء. نعم. أعتقد في للإخوة يبثون الآن على الشاشة صور من أو لقطات من صور من المحاكمة. نعم. يراها للمشاهدين الكرام، وتبين سبحان الخالق سبحان المعز المذل، أسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير. آمين يا رب. شيخنا ما ذكرته حول قضية الدعاء. نعم. هذه القضية التي يغفل عنها كثير من الناس. قطعا هو أمر الله تبارك وتعالى، إذا أراد الله أمرا هيئ له أسبابا. لعل من ضمن الأسباب دعوة مظلومة ما أكثر المظلومين وما أكثر المظلومين، لكن هي الدماء متفرقة، رفعت الأكف حبلى بكل الآلام والأمهات الثكالى والآمال والمحن جاءت منها منح ربانية من الله تبارك وتعالى. قضية الدعاء، الاستهانة بالدعاء هي غفلة أعتقد أن نحتاج إلى وقفة مهمة، ونحن على أبواب أزمات أخرى كثيرة سأل الله يفرجها، مثلا إخواننا في سوريا، إخواننا في ليبيا، إخواننا في الأحواز، وهذه قضية يعني أيضا قضية مهمة جدا في غفلة. نحن أعتقد دكتور محمود كتب قصيدة حول هذه النقطة، سنسمع شيئا منها إذا كان يجهزها بإذن الله عز وجل، حول هذه القضايا التي هي قضايا مهمة وهامة في آن معا، نقاط يعني ألم حقيقي في قلب كل مسلم وهو يرى هذه الدماء ترق، ولكن عزاؤنا أن إن شاء الله قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. تفضل شيخنا قضية الدعاء. والله الدعاء سلاح المؤمن، والدعاء كما ورد في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن هناك يعني وسائل لإجابة الدعاء، وكذلك ذكر عددا ممن يعني يستجاب دعاؤهم، ذكر منهم صلى الله عليه وسلم المظلوم ودعوة المظلوم، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: المسافر حتى يرجع، ودعوة الوالد لولده، ودعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام أو فوق السحاب، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الله أكبر. فالمظلوم حتى شوف الحد الشعراء أيضا، طالما الشيخ محمود جنبنا نستلم منه يعني بعض الشعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه تفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. بعض الناس، ولذلك احنا نقول يعني ناخذ العبرة كلنا، لا يظلم الإنسان في بيته، لا يظلم جيرانه، لا يظلم أبناء، كله طبعا، وفي الأخير الظلم ظلمات يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى وقال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فمسألة الدعاء لا ينبغي أن يستهان بها. القرآن الكريم مليء بالدعوات، أهل النبي الأنبياء جميعا دعوا الله تبارك وتعالى، كل يعني يبدأ بسيدنا إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يعني يدعو بدعوات كثيرة. وذكر الله تبارك وتعالى الأنبياء في سورة الأنبياء وذكر من صفاتهم، ثم قال أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالدعاء يعني سنة من سنة الأنبياء، وكم من أناس دعوا ففرج الله عز وجل بهم الكربات. الإمام أحمد بن حنبل كان يعني مشهورا بين أقرانه وبين تلاميذه أنه كان مقبول الدعاء، ومما يعني يذكر الشيء يذكر أيضا يعني مسألة الإجابة، أن رجلا جاءه من قرية بعيدة وقال له: أمي زمنة مريضة مرض يعني مشلولة أو كذا، وتسألك الدعاء لها أن يشفيها الله عز وجل. فقال له: يا عبد الله، نحن أحوج إلى دعائها منها إلينا، يعني وكأنه غضب. فخرجت إحدى النساء من البيت الإمام أحمد وقالت له: أنت الذي سألت الإمام أن يدعو لأمك؟ قال: نعم. فقالت: يعني سألت يعني تركته يدعو الله عز وجل له. يقول هذا الذي جاء ليسأل الإمام أحمد الدعاء لأمه: فذهبت إلى أمي فقرعت الباب فخرجت أمي تمشي على الأرض تقول: قد وهب الله لي العافية. الله أكبر. الإمام أحمد دعا على المأمون، دعا على الخليفة المأمون. نعم. طبعا أثناء الفتنة والمحنة، محنة خلق القرآن وكذا، والعذاب الذي يعذبه 28 شهر ظل سجينا، فدعا الله عز وجل قال: هو إلهي، إمام أهل الدنيا، إمام أهل الدنيا، إلهي غر هذا الفاجر حلمك، ودعا إنه يعني ربنا عز وجل يعني يريح البلاد والعبادة منه. فنودي في الوقت الذي دعا فيه، طبعا في فارق كبير زمني أو مسافة بين المكان الذي كان فيه مسجونا وبين حاضرة الخلافة في بغداد حين كان المأمون موجودا، فمات من وقته. لما بلغ ذلك بعد الأمر يعني قال: كم أو متى دعا الإمام؟ قالوا: يعني دعا في الوقت الفلاني. قال: ساعتها مات المأمون. يعني كأنه ألهم الدعاء في الوقت الذي خرجت فيه روح إذا أراد الله أمرا هيئ له الأسباب. الشاهد أنه دعا فاستجاب الله تعالى له. سلطان العلماء العز بن عبد السلام وغيرهم العلماء، لو فتحنا في هذا الباب ما شاء الله يعني لن يغلق، أن كثيرا من أهل الدين ومن أهل الفضل دعوا الله تعالى على الظالمين فانتقم الله عز وجل للظالمين. وقصة سعيد بن جبير مع الحجاج شهيرة جدا. شاهدي أن الدعاء سلاح للمؤمن لا ينبغي أن يستهين به كائنا ما كان وفي أي مكان. إذا كان في منصب يسأل الله تعالى أن يثبته وأن يهيئ له البطانة الصالحة وأن يعينه على الخير ويدله عليه، وإن كان يعني يظلم في عمله أو كذا أيضا يسأل الله عز وجل أن يأتي له بحقه وأن يعني يرد كيد الظالمين في نحوره. شيخنا عفوا، قضية استحضار هي المشكلة، أن أنا سأدعو على رئيس فيستجاب، هو مش عارف أنه هو يطلب نصرة من؟ نعم. يطلب نصرة ملك الملوك سبحانه وتعالى على من جميع من هو تحته، كل صحيح. مهما كان ملك هذا الملك أو نعم. أو الرئيس أو المسؤول أو الغني أو أيا كان وضعه نعم. فالله تبارك وتعالى أعلى نعم. وأجل وأعز. من الناس من يظن أنه ليس فوقه أحد كفرعون، ومن على شاكلة فرعون، وهي ظاهرة فرعونية، كل الحكام وبخاصة الحكام العرب يعني كأنهم امتاحوا من معين فرعون وتشربوا هذه الأخلاق، فولذلك أنا ربكم الأعلى كلمة عندهم يعني لا يتصور أحد أنه سيزحزح من مكانه. يا أخي ده أي عميد في كلية الآن أو أي رئيس جامعة أو أي رئيس مصلحة وبخاصة أتباع النظام السابق يظنون أنهم متمسكون أو أن الكراسي يعني تجذبهم جذبا إليها لن يقوموا منها. أعتقد أن في خطة أن تكون كل كراسي تفال عشان حتى لا يلتصق بأحد يعني. على كل حال، حتى لا أخذ الوقت من أخي الحبيب محمود، الدعاء يحتاج إلى كلام طويل، لكن يعني إذا كان بين الحين والآخر نركز على جزئية من جزئيات قبول الدعاء. يعني أنا أدعو الله تبارك وتعالى، لكن ينبغي أن أدعو ومعي أسباب القبول. نحن ندعو الله عند كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب. الله أكبر. فمن أهم الأمور التي يستجيب الله تبارك وتعالى من خلالها للعبد أن يكون العبد مطهرا نفسه دائما من الذنوب، آكلا للحلال، متحريا أوقات الإجابة، وفي أي وقت يدعو على ظالم فباب السماء مفتوح. الله أكبر. احنا تكلمنا شيخنا عن عموم من يستجاب بدعاء، سنذكر في طيات كلام بإذن الله أشخاصا بأعيانهم من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن أئمة السلف الذين كانوا يعني دعوتهم قاطعة فيما يتعلق بالظلمة، أو من ظلمهم بشكل عام، من ظلم الناس بشكل عام أو ظلمهم بشكل خاص كسعد أو أنس أو غيرهم رضي الله عن الجميع. شيخنا الحبيب شيخ محمود، الكرب كثيرة، نسأل الله أن يفرجها بالدعاء وأن يرفعها بالعودة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، والنفس الحساسة التي تشعر بكل من حولها وخاصة النفس الشاعر لا تحتاج إلى ما يحركها، لأن الموقف هو أكبر محرك، وأعتقد أن المحركات كثيرة وما أكثرها. كان لك قصيدة ذكرت أعتقد اسمها ارحل قبل رحيل الطاغية، ولكن كان يعني احنا من ضمن ما ذكرنا نحن ندعو الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في سوريا، لك قصيدة أيضا عن سوريا وعن البلاء الذي وقع عليهم، اختر أيهما تريد أن تبدأ وأسمعنا من جميل ما ذكرت، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته لنا ونلقاه بعد. فينبغي وواجب على كل من عنده قلم وكل صاحب لسان أن يسخر هذا الشيء في خدمة دين الله عز وجل، لابد أن يتكاتف الجميع في نصرة هذا الدين بكل ما يستطيعون. الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة تؤثر وتغير، والدعاء كلمة. لمقطع في قصيدة يقول: الله أكبر، أبشري يا أمتي، لا تيأسي، إن المدى يتألق، مدي يديك إلى السماء، لعلنا نستمطر العفو الجميل فنعتق، مدي لعل الله يرحم ذلنا فيقيم شوكتنا فلا نتفرق، واستبشري تلك الدماء بشارة، تلك الدماء بشارة، والنصر من تلك الدماء سيخلق، النصر من تلك الدماء سيخلق. كلما ازدادت الكرب كلما اقترب الفرج. أشد أوقات الليل ظلمة قبيل الفجر. أيها الليل جاء صبح التحدي، أيها الليل جاء صبح التحدي، احمل الظلم وانصرف دون عودي، طال ذل الأبات في سنوات حملت بطنها جنين التصدي، واستباحت ذئابها أمنيات عانقت روحها شقائق وردي، يحلم الشعب بالحياة فتأتي بالظلام المخيف والمستبد. لقمة الخبز غرغرت في حلوق غص فيها شعورها بالتردي. نظرة القهر نظرة القهر لم تغادر عيونا كان من أحلامها حلم مجدي. سلبتها يداك يا ليل نورا كان للخلق كالمنارة يهدي. حان يوم النهوض من كل نوم حان يوم الخلاص من كل قيد. هب في وجهك القبيح جمالي ثار في غيك المضلل رشدي. لست أرضى الخنوع طول حياتي يأنف السيف أن يموت بغمدي. وعنادي وثورتي ولهيبي في عيوني وفي شبابي وجندي. إنني مصر إنني مصر مجدها من قديم زين الدهر بالمفاخر ولدي. إنني مصر أيها الليل إنني مصر أيها الليل مهلا جاءك النيل كي يجدد مجدي. جاء يمحو ثلاثة من عقود ويعيد الربيع في كل عهدي. وشبابي في كل واد وعصر حكمة الشيخ في شجاعة أسدي. حررني من الطغاة فكانوا سيف برق على البغاة ورعدي. أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. ما نجا من عقوبتي أي باغ كل باغ مصيره تحت حدي. أيها الليل قد وعدتك صبحا أيها الليل قد وعدتك صبحا. وأنا الآن والأمس وأنا الآن لست أخلف وعدي. ارحل الآن في شتات ذليل لست للضوء يا ظلام بندي. لست للضوء يا ظلام بندي. إن شاء الله عليك. هذه عن مصر. بارك الله فيك جزاك الله خير. رائعة. أما سوريا نعم هي في نقطة يعني ملمح في قضية أن غياب الوعي عن الأمور التي قد تكون مسلمات هي أمور ظاهرة وواضحة ولكن تغيب عن كل من يأتي كل ما يأتي طاغية يقول أنا لست مثل فلان. ليس هناك سبيل للتعلم من الدروس وكأنه لم يحن الوقت لأن نقول انتهى الدرس يا فلان. الله المستعان. يعني لما جه في أول ولاية قال هي ولاية واحدة وخلاص. وكمان كان قال يعني انه ما فيش وليات يعني ستات ما فيش الست الأولى ولا السيدة الأولى ولا كذا ما عندوش ستات تطلع يعني على الرجالة يعني. ثم تبخرت تلك الوعود كانت وعودا كاذبة كأنها مواعيد عرقوب اللي بيعد وإن شاء الله كمان شوية كمان شوية ثم لا يحقق شيئا مما وعد. يعني الكرسي كما قلنا له بريقه وله سلطانه وصولجانه والحاشية البطانة بطانة السوء التي تزين الباطل وتزين صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. نعم. بطانة تأمره بالمعروف وتحض عليه. نعم. نعم. وبطانة تأمره بالشر وتحض عليه. فالمعصوم نعم. من عصم الله. الله عز وجل من عصم الله والعصمة للأنبياء. نعم. بعصمة الله والعصمة لهؤلاء بالبطانة الصالحة. نعم. التي يستمتعون بطردها هي صحيح. القضية فقط ليست أن البطانة يعني غير البطانة موجودة كانت موجودة موجودة البطانة الصالحة. نعم. البطانة الصالحة لأن لو قلنا لو خلت انقلبت. نعم. مستحيل أن تخلو. نعم. موجودة البطانة والدليل على ذلك أنهم حين يريدون اختيار يمكن الاختيار. نعم. لكن هي قضية أهواء وأمزجة. نعم. لم يخلو عصر من وجود هذه البطانة الصالحة طبعا. التي تكتب في الصحف وتتكلم في الإعلام وتواجه مباشرة لهؤلاء الرؤساء أو من أيام عبد الناصر أو السادات أو كذا من كل من قديم طبعا من قديم نحن نتكلم عن عصرنا الذي عشناه يعني نعم. رضي الله عن عمر حين نعم. كان يريد أن يتحرى عن أمر فيرسل محمد بن مسلم ليأتيه بالخبر اليقين. نعم. نعم. ويضع حدود الأمر الفيصل على من على رجال ما رأينا في الدنيا ولن نرى مثلهم لن نعم. نرى مثلهم. ما رأينا أحدا يجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم أبويه فداء له مثل سعد. إلا سعد. ها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم جمع أبويه في دهله، ثم يرسل محمد بن مسلمة، يعني ما في حد فوق المساءلة. نعم. يرسل محمد بن مسلمة مع من هو محمد ومن هو سعد. نعم. سعد هو سعد. نعم. لا مجال للنقاش ولا كلام عن سعد رضي الله عنه وأرضاه. نعم. رضي الله عنه. ولكن يرسل محمد بن سلمة ليتحرى عنه. نعم. أما في زمن اختلت فيه الموازين، حق لهذه الأمور أن تعلو، وهذا النعيق أن يعلو، هذه الأصوات المشغبة أن تعلو، أن يختفي أو تختفي البطانة الصالحة. نعم. فسبحان الله. وسعيد بن عامر الجمحي لما أرسله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إلى حمص، وأيضا لما جاء يعني فريق من الناس من حمص سألهم عنه وتحرى عنه وشكوه إلى عمر رضي الله عنه، يعني شكاوى عجيبة وغريبة، ومع ذلك استدعاه وسأله أو ذهب إليه وسأله ليطمئن قلبه، ثم حمد الله عز وجل أن لم يخيب ظنه فيه في صاحب رسول الله، في واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. وترى الأمور التي عابوها عليه عجيب يعني تراها دين يعني مميزات وليست عيوبا. ما أكل أموال الناس بالباطل، وما نهب وما سلب، وما بغى وما طغى، وإنما يمكث يوما لا يخرج فيه للناس، ويعني لا يخرج للناس بالليل أو لا يجيب أحدا بليل. شوف الناس اللي يعني يقول إنه ما عنده خادم، ما عنده خادم، فيبقى ليغسل ملابسه في يوم من الأيام، لا يخرج للناس، بيختفي عليهم فيها، بيختفي عليه لأنهم بيغسل الملابس وانتظر حتى تجف فيلبسها ويخرج لهم. ما عنده إلا ثوب واحد، ما عنده إلا ثوب واحد، مش قاعد يصيف، وعنده زوجته ما عندها خادم، فيعجن لامرأته ثم يخرج، يعني يعين امرأته في البيت، ثم يعني سبحان الله يغشى عليه غشيات، فيعني خباب. ما قصة هذه الغشية؟ فيقول يعني ما كنت أريد أن أقول، ولكن شاهدت مصرع خبيب بن علي رضي الله عنه، وقد جمعت له قريش وقطعوا أوصاله قطعة قطعة، ويقولون أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج؟ فيقول لأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، والله ما أحب أن أكون آمنا في بيتي وأن يشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة، حتى قطعوا أوصاله وهو يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فيقول أنا كنت أراه وكان حينئذ على الشرك، لم يكن أسلم، ولكن يقول يعني أحس أن الله سيحاسبني أني لم أنصر خبيبا في ذلك الوقت، فتأتيه هذه الغشية، يعني عابوا عليه أن الوالي الذي أرسلته إلينا ما بيخرج لناش في يوم وكذا، ولا يجيب أحدا بليل، أنت بتعمل إيه بالليل؟ قال أما النهار فقد جعلته لهم وجعلت الليل لله عز وجل. هكذا ينبغي أن يكون الوالي، أن يكون الرئيس، أن يكون المسؤول، عنده صلة بالله عز وجل، وثيقة بالله تبارك وتعالى، يجنح في جنح الظلام، يصف قدميه بين يدي الله تبارك وتعالى، ويسأل الله عز وجل أن يعينه وأن يوفقه. وهكذا سيرة العلماء الخلفاء والأمراء الذين يعني قدموا النموذج الأمثل. شوف وانظر أيضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عفوا سعيد بن عامر، أليس هو من جاء لعمر الكشف ومذكور اسمه في فقراء في فقراء ده كان دي طرفة لطيفة، ده كانت أحد الأسباب التي جعلته يسأل ويذهب إليه وهو منهم، اكتبوا لي أسماء الفقراء عندكم، ثم قال ومن سعيد بن عامر، لأنه اختلط عليه يعني الاسم ده، هل زي هل هو ولا تشابه أسماء؟ في واحد اسمه سعيد بن عامر يعني، قالوا لا الوالي، الوالي فقير. وعليكم يا أخي. عفوا شيخنا، كان في أمس أحدهم يخبرني، أحد الإخوة يخبرني عن رجل من أتباعي أو من أزلام النظام البائد، ممن ذهبوا أيضا أذناب، لأن أزلام جمع زلمة يعني راجل، إنما أذناب وذيوله. أيوة نعم. سعيد بن عامر يأتي في قائمة لستة فيها الفقراء وهو أحدهم. نعم. هذا لستة أو قائمة حصر ما يملكه بلا حق أربع صفحات. الأربع صفحات هذه عبارة عن إيش؟ مثلا يملك قطعة الأرض الفلانية اللي هي بتكون ممكن بملايين. لا. فكلمة قطعة الأرض الفلانية، فتخيل هذه الأسماء فقط دون تحديدها ولا أوصافها، سردها أربع صفحات. لا. وسعيد بن عامر عنده ثوب واحد بينغسل مره في الشهر. لا حول ولا قوه الا بالله. والله دي من المضحكات المبكيات، نسال الله السلامه. احنا لازم نعمل ربط بين تراثنا المجيد واللي موجود منه برضه الان، في ناس شرفاء وفي ناس اكيد، وانا يعني اشهد لله عز وجل وليس بيني وبين مثلا الاستاذ حسب الله المهندس حسب الله الكفراوي شيء، لكن كل الناس المحيطون به، وانا رايته في 6 اكتوبر وهو يسير على قدميه او يذهب الى المسجد، ما كان عنده الا سياره الاول فيات صغيره، وبعدين لما بقى في الوزارة كان عنده العربية البيجو، قالوا له عربية وكذا، والكلام ده أزيع في كل القنوات، اجيب لك عربيه مرسيدس من العربيات المصفحه؟ قال لا، العربيه بتاعتي توديني وتجيبني. ودخل نظيفا وخرج نظيفا، غير النظيف الاخر الذي يعني اتسخ بالذنوب وبالاثام وبالاوزار التي تحملها عن هذه الامه. فنشهد يعني ان هناك اناسا صالحين، وهناك اناس يعني يحبون البلد، وهذا ما قلنا في قضيه البطانه. نعم، لان احنا لا يمكن ان يكون هناك البطانه موجوده والصلاح موجود والخيريه موجوده، ولكن من يختار من الطرف يا شيخ ابراهيم؟ اننا كنا نعرف نزاهه الرجل اذا عزل. يعني اذا واحد دخل الوزاره ولم يبقى فيها الا يعني اشهرا قليله ثم يقول لا ده نظيف. أيوة. هذا الرجل ده يعني لا يمد يده، هذا الرجل لا ينصاع وراء كذا وكذا. فانا اريد ان اقول ان تراثنا مليء بالنماذج الرائعه التي يعني اشرقت بها الصفحات، مثل سيدنا عمر مع زوجه. ما سيدنا عمر كان اميرا للمؤمنين، وسيدنا ابو بكر قبله، لما سيدنا ابو بكر يتولى الخلافه يقول اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيت الله فلا طاعه لي عليكم. وفلان يقوم واحد من احد الناس يقول لو راينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا، مشاهد كثيره جدا. لكن في مشهد التقطه الان، امراه عمر اشتهت الحلوى يوما، نفسها تاكل حلويات من بتاع رمضان يعني، ها يوم اشتهت. شوف الحافظ بقى يقول فمن يباري ابا حفص وسيرته ام من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. في راحت تعمل إيه هي؟ ظلت يعني تجمع دانقا، الدانق ده السدس درهم حاجة شيء قليل زي ما الليم من أيام زمان كده، تجمع ها لتشتري حلوى وتأكلها. فلما صنعت الحلوى قال من أين لي ثمن، من أين قالت يعني حوشت شوية يعني كده وعملتها. قال آه يعني عندنا فلوس بندخر منها، ده يتحط البيت المال الشيء القليل وخصمه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتي الراجل اللي هو ابن اللتبية الذي كان عاملا على البحرين، وأتى فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسرة الزكاة وقال هذا لكم وهذا أهدي لي، ما خبهوش، ما قالش يعني إن أنا اشتريت ولا لا، ده ما خبهوش، إقرار الذمة المالية. آه يا رسول الله ده بتاعي بس الناس جابته لي. شوف رأي رد النبي عليه الصلاة والسلام، أفلا قعد أحدكم في بيت أبيه وأمه ثم يرى أيهدى له أم لا. يعني لو انت قاعد في بيت والدك ولا والدتك يعني ما بتشتغلش تبعنا تبع الحكومه يعني، ها كن هيهدى لك، انما اهدى الناس اليك لانك في منصب. صحيح، لذلك ما يقدم اليك هو من حق هو من حق بيت المال. صحيح. اما رؤساء التحرير في جريده الاخبار والاهرام وهو في العهد السابق ملايين كانت تقدم للرئيس ولحرم الرئيس ولنجلة الرئيس ولطائفه من الوزراء في صور هدايا عينيه، ساعات الغلبان فيهم كان بيلبس ساعة ب 46,000 جنيه الغلبان، ودي قوائم حصرت الغلبان. الست الكبيرة كان بتلبس ساعة ب 140,000 جنيه أو أكثر، ده يبدو أنه كان كل سنة قوائم كانت موجودة وذكرت كل هذه في هم عشان جميع. يهتموا بمواعيد الناس. بس يعني لازم يكون الاهتمام بساعة غالية يعني طبعا. فتخيل لما عشان يأتي وقت الناس غالي. واحد من أيوة من العاملين غالية. في هذه الجرائد أو في هذه المؤسسات الأهرام أو الأخبار ويقول ان الميزانيه كان بتعدي 100 مليون جنيه هدايا، بند يتسمى كده، والناس في العشوائيات لا يجدون مكانا يؤون اليه. وفي اماكن كثيره في مصر، في الصعيد، في بني سويف، في الفيوم، في كذا وكذا، الماء لا يصل الى الناس، الناس لا يجدون مكانا يؤون اليه مكانا نظيفا. بيوت كان ياتي بها عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، والحقيقه يعني عرى كثيرا من هؤلاء في برنامجه هذا، واظهر للناس السوءات الكبيره التي يعني يتلبس بها المحافظون والناس الذين يعملون بالأحياء حي كذا، الذين فرطوا وضيعوا حقوق الناس. أماكن الثعابين والفئران تدخل على البيوت، وأماكن لا يجدون فيها ماء طاهرا نقيا يشربونه وتأتيهم من الأمراض. في أسوان النيل بيلقى فيه مخلفات المصانع وغير ذلك مما يؤذي الناس، الناس تبحث عن وقت يصفون فيه شيئا من الماء، والماء بينزل أصفر لا يغسل به شيء، لا يغسل به إناء ولا تغسل به ملابس. كانوا ينتظرون حتى كما نقول نحن يروق شوية، يعني الرواسب تنزل تحت ويشربون منها. يشربون. في مسؤولية من هؤلاء جميعا. اللهم صل. نسأل الله السلامة. إذا نقول عن سعيد بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. هذا الصحابي الجليل أعادنا إلى ذلك الزمن الطاهر حيث كانت حمص وهي إحدى حواضر العالم الإسلامي، سوريا وحلب والشام التي هي أقدم الآن. أقدم مدن العالم، أقدم مدن العالم. كانت تلك البداية، كانت البداية مشرقة، والوضع الآن محرق نسأل الله السلامة، ولكن النهاية ستكون مشرقة بإذن الله عز وجل. قطعا ليس يعني تحقيقا لا تعليقا، هذا وعد تحقيقا لا تعليقا. وأكبر دليل على ذلك أن الله عز وجل جعل خروج المهدي من ذلك المكان، وصلاة عيسى عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم خلف محمد بن عبد الله المهدي الذي يوافق اسمه واسم النبي صلى الله عليه وسلم ويوافق اسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي تقدمة لهذه الأمة وتكرمة لهذه الأمة أنه يصلي بصلاة المسلمين خلف أحد رجالاتها مع أنه النبي، وهذا دليل جواز صلاة الفاضل خلف المفضول. وهذا يعني دلالة أن البداية ستكون منك، وسيحث المال حثوا يعني مع وجود هذا الطاغية وهذه الدماء التي أصبحنا فقط مجرد إحنا قاعدين بس نشوفها، نخبي أولادنا عشان ما يشوفوا المناظر البشعة وهذا التقتيل، فنقول لهم الله إجرام. إحنا مش قادرين نتفرج في كيف هم اللي عايشين في هذه المعاناة وفي هذا الألم، لكن نقول لهم الله تبارك وتعالى، وبإذن الله ستكون النهاية مشرقة غاية الإشراق. وهذا من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم وليس من عندياتنا. صحيح. أعتقد أن هناك رسالة تريد أن توجهها لأهل سوريا. أقول لأهل سوريا، لكم الله عز وجل، إن تخلت عنكم الأسباب الأرضية فالله عز وجل لا يتخلى أبدا عن أوليائه وأصفيائه الذين يجاهدون في سبيله. وأقول وصفا لحالهم، الجرح ينزف، ما زال الجرح ينزف دفاقا ولا راقي، الجرح ينزف في سوريا ولا راقي، ولا طبيب سوى حبر وأوراق، ولا مجير من الشكوى سوى الشكوى، ولا نصير سوى دمع بأحداق، الجرح يصرخ والأيام تعصره والكف تكتمه في حضن إشفاقي، إذا استغاث فلا مغيث، إذا استغاث فرجع الصوت يؤلمه، وإن أتاه فممزوج بإخفاقي. أيا دمشق، أيا دمشق، أيا تاريخ عزتنا، لا تعذليني فقد أخلفت ميثاقي، أنا الشعوب التي ضاقت مخارجها فضيعتك بتخذيل وإطراق، ليس بيدنا، أنا الشعوب التي ضاقت مخارجها فضيعتك بتخذيل وإطراق، أنا الشعوب التي قامت مناصرة فقيدتها يد الباغي بأطواقي، أكفر اليوم عن جرمي ومنقصتي وأختفي خلف آلامي وأشواقي، فمشهد الجرح في درعى يذكرني غول المغول بلا دين وأخلاقي، إذا نظرت كأن العهد عاد بنا إلى التتار، إذا نظرت كأن العهد عاد بنا إلى التتار، فهذا نسله الباقي، فهذا نسله الباقي، بشار أرخ في الإجرام مجزرة كمثل حافظة حذو الساقي بالساقي، دم العباد لديهم ما له دية فأهدروه بتعذيب وإحراق، دم العباد لديهم ما له ثمن فأهدروه بتعذيب وإحراق، وحاصر الناس في خوف وفي وجل ما بين عصف وإرعاد وإبراق، كتائب الموت، كتائب الموت قد خطت مقابرهم على جدار من الأمجاد براقي، سحائب القصف لن تلقى سوى ندم سيثمر العار في تاريخ فساقي، خير الشآم ومجد من معاوية قد أصبح اليوم في ديوان سراقي، بنوا أمية فوق المجد مركبهم وأنتم الترب يا بشار، وأنتم الترب غطاكم بأطباقي، أهذه الشام، أهذه الشام، ماذا سطرت يدكم من المخازي بتقتيل وإزهاق، 50 عاما من الإرهاب خالطها عصر لزيف وتدليس وإلصاق، في نصف قرن أبدتم مجد مملكة وبعتم القدس والجولان والباقي، أين الخطيب حمزة، أين الخطيب، لقد غالوا براءته وأسلموه لجزار وشناقي، هذا الحليب الذي قد كان هربه أضحى جريمته في جلب أرزاقي، فأعمل السحل بالمثقاب، فأعمل السحل بالمثقاب في جسد حر بريء إلى الجنات سباقي. مشاهد الموت، مشاهد الموت في الأزهار ساقطة في أرض شوك وغسلين وغساقي. باسم السلام تنادوا في مظاهرة، صدر عراء وكف مسلم راقي. راموا التحرر من أغلال ذلتهم في ثورة السلم في حلم بإطلاق حرية، بذلوا أرواحهم ثمنا لعيشها بذل مشتاق لمشتاقي. درب السعادة في التاريخ تصنعه شجاعة لم ترع من ضرب أعناقي. داسوا على شفة الطاغوت في شمم وكبروا في اتفاق دون أعراقي. قد جمعتهم لحوض المصطفى سنن ووحدتهم كسيل وقت إغداقي، وثبتتهم كطود وقت زلزلة، ووجهتهم كشمس وقت إشراقي. بهم تشتت ليل الظلم مندحرا خلف التخوم بدا في خزي أفاقي. يا شام كم ظالم قد مر منكسرا على ترابك في ذل وإخفاقي. يا شام أنت هنا لكنهم رحلوا، وأنت باقية في عمق أعماقي. يا شام لا تيأسي، يا شام لا تيأسي، فالله منتقم من الطغاة، فالله منتقم من الطغاة. وساقي الكأس للساقي، وساقي الكأس للساقي، وساقي الكأس للساقي. نعم، الله أكبر، جزاك الله خير، كرمك الله. دكتور عبد الرحمن، لعل قصيدة الشيخ محمود الرائعة هذه تحملنا إلى آفاق بعيدة متعلقة بأن الفيصل والرابط بيننا وبين كل هؤلاء الناس. طبعا سوريا من البلاد التي سمعت كثيرا من إخواننا السوريين أنه لا يمكن أن تكون، يعني هذه للأسف ما استطاع النظام خلال نصف قرن أن يزرعها في عقولهم. لم تصبح كلمة النظام، بل أصبحت كلمة العامة، بل كلمة الخاصة من المثقفين وعلية الناس فكرا واستنارة، يقولون مصر، سوريا ليست كمصر وليست كتونس. طيب ليش أصبحوا يتكلمون بلسان النظام؟ ليس محبة، نحن لسنا مع نظام الأسد ولا ولا، ولكن نحن نقول أن سوريا لا يستطيع أن يحكمها إلا هذا النظام الغاشم. الغاشم لماذا؟ لأن سوريا فئات متنوعة جدا من الأعراق، طوائف كثيرة جدا من العلوية والدروز والسمعولية ونصارى، كل هؤلاء بالإضافة إلى المكون الرئيس، المكون الرئيس وهم المسلمون السنة. فهذا الاختلاف وهذا التنوع الذي جعل النظام، جعل أنه ما في حد يتكلم بهذه المسألة، وليست هناك محاصصة كما هو الحال في لبنان على سبيل المثال، محاصصة طائفية بداية من الرئيس وصولا إلى رئيس الوزراء نزولا إلى كل فئات الشعب التي تمت فيها القضية على طريقة المحاصصة. وهذا ما حدث للأسف في العراق، ما حدث في العراق. وهذا يحملنا إلى ما تكلم به الشيخ محمود أيضا في القصيدة في قضية أن الفيصل بين كل هذا وذاك هو قضية السنة. كأن في سوريا، في العراق، في لبنان، في كل هذه البلاد المسألة مقسومة إلى فريقين، السنة وهي دائما مع الحق، وهم أهل الحق الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكل من عداهم نسأل الله أن يهدي الجميع. لكن في سوريا وفي، وسواء كانت في لبنان أو في البحرين أو في البحرين أو في بلاد فارس، الرافضة يقومون بدور خبيث. لا نقول الشيعة لأنهم ليسوا شيعة أهل البيت بحال من الأحوال، بل شيعة أهل البيت هم أهل أنصار أهل البيت. هم أرادوا أن ينسبوا هذا الاسم إلى أنفسهم، كما جاءت فرقة من فرقهم وقالوا نحن الفاطميون، وهم فاطمة منهم براء، إنما هم عبيديون مارقون. فالقضية إذن مربط الفرس فيها التمسك بالسنة أو التمسك بالدين أو التمسك بالمنهج الصحيح الذي أصبح مسألة موالاة وولاء براء، موالاة ومعاداة. حتى ما نراه على الساحة في مصر الآن فيه طرف من هذا، لا نقول الشيعة أو السنة، ولكن المنهج الحق. هو لا شك أن أهل المنهج الحق في كل مكان يعني يثبتون عليه ويدافعون عنه بكل ما أوتوا من قوة وبأساليب طبعا المفترض أنها مأخوذة من الكتاب والسنة وبالحكمة. وبالحكمة طبعا لابد أن تكون بالحكمة. كنا نقول من الحكمة وبالحكمة وإلى الحكمة، يعني من قناة الحكمة. ما هو المقصود طبعا بكلمة من الحكمة أي من قناة الحكمة. فالحقيقة أن يعني أنا لا أريد أن أفاصل بين الشعوب، لكن كما تفضلت أن هناك طوائف من الممكن أن يكون لها دور خبيث أو دور يحدث نوعا من التأخير في مسألة النصرة، سواء على النظام الفاسد، لأنه ليس نظاما فاسدا، وإحنا النظام بتاعنا يعني الناس اللي فيه من أهل السنة المفترض، يعني أنهم من أهل السنة، يعني ليسوا شيعة وليسوا كذا، ومع ذلك يعني بس لكن شاءت إرادة الله عز وجل. لكن السنة عندهم أخذت سنة، ده مش سنة، ده نوم عميق، يعني مش سنة، يعني في سبات عميق. هنا بالنسبة الحقيقة لمصر وتونس ولمصر أكثر، يعني أراد الله بهذا البلد خيرا. نعم. وإن شاء الله يريد بليبيا وبتونس وبالمغرب وبسوريا وباليمن وكل مكان إن شاء الله عز وجل يريد بهم خيرا حين يعودون إليه سبحانه وتعالى عودا جماعية. يعني عايزين نعود عودة جماعية كما نصوم الآن الأمة متحدة في الصيام. الصيام عبادة جماعية رب الأمة كلها. فلو أن الأمة عادت أيضا بهذا المفهوم، بمفهوم أن نعيش لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونرفع راية الله عز وجل عالية خفاقة، سيأتي النصر بإذن الله عز وجل. هي طبعا سؤالك فيه إشكالية إن الثورة هنا يعني لم تبدأ إسلامية، لكن الحمد لله الناس مسلمون بالفطرة، ونحن هنا غالبية، يعني إن كان معنا نصارى أو إن كان بعض الآخرين يعني من غير المنتسبين إلى أي دين قليل جدا، يعني فنسبة المسلمين في مصر تزيد عن 95%، سواد أعظم، تزيد عن 95% بدون شك يعني. ولذلك تجد الفطرة عند كل الناس، وكل هؤلاء الذين كانوا يرفعون يعني اللافتات في ميادين التحرير في مصر، يعني كان فيها كلها دعوات تتوافق مع الكتاب والسنة، يعني لا للفساد، لا للانحراف، لا للظلم، لا للبغي، لا للطغيان، لا، كلها تتوافق مع كتاب الله عز وجل ومع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعفوا شيخنا، كتاب الله تبارك وتعالى الدين هو الإسلام. نعم. ونقول إن ما جاء به دين الله وهو الإسلام ويخاطب حتى الأمور المتعلقة بالأمور الاجتماعية أو الأمور الخلقية هي أمور متعلقة بالفطرة. نعم. لذلك نقول 10 من الفطرة كما قال حبيب صلى الله عليه وسلم و5 من الفطرة. نعم. هذه ليست مرتبطة بنا كمسلمين، بل هي موجودة عند المسلمين وموجودة قبلها عند النصارى وقبلها عند اليهود. فطرة الله التي فطر الناس عليها، عليها جميع الناس، كل الناس، اللي هي أمور في خلقة الناس وفي طبيعتهم. نعم. رفض الظلم والباغي والطغيان وما إلى بالضبط. ذلك فهي إشكالية الطوائف في سوريا أو في غيرها هي التي تؤخر. ليه؟ لأن الهوى سيتدخل، وأنا أم أنت، أنا صاحب كذا أم أنت الذي تفعل كذا، فكأن رد النصر أو رد فعل معين من الأفعال التي ينبغي أن يتفقوا فيها عليها جميعا يتصور أن كل فريق من هؤلاء الفرقاء يقول إنه هو صاحب الفضل في هذا الباب أو غيره. لذلك ستجد الدروز وتجد يعني الروافض وتجد غيرهم مع يعني أهل السنة في حراك وفي عراك، ولذلك قد يتأخر النصر لكنه سيأتي بإذن الله تعالى. وأنا يعني أستبشر خيرا إنها كلما ضاقت اتسعت، وكلما اشتدت الأزمات بتنفرج بفضل الله عز وجل، ولكن لله في خلقه شؤون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فكل البغاة وكل الطغاة سينالون عقوبتهم إن شاء الله في الدنيا قبل الآخرة، لكن المحرك ينبغي أن يكون عند الشعوب كلها هو يعني ابتغاء مرضات الله عز وجل. خرجنا لله وليس الاجتماع، وليس الاجتماع ولو على دين إبراهيم كما قالها. لا طبعا، ينبغي أن تكون الراية كلها لله عز وجل، الاجتماع على دين إبراهيم ربي عز وجل. لا شك إنه على دين إبراهيم وليس على دين إبراهيم لما قال نعم نعم. فيعني هذه الجزئية في غاية الأهمية، ويعني أن يعود الناس إلى حظيرة الإيمان متجهين بكليتهم وجمعيتهم إلى تحقيق ما يتوافق مع كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأحسب أن في أهل سوريا وغيرها إن شاء الله من الصالحين والمصلحين يعني الكثير الذي سيأخذ الله عز وجل بيده، ولكن إذا شاءت إرادة الله عز وجل أن يستشهد منهم أناس فالله عز وجل يصطفي أكيد من هؤلاء الناس. فيعني القتلى إن شاء الله شهداء من أهل نحسبهم شهداء ولا نزكي على الله أحدا، وكذلك الذين يصابون بجروح أو غير ذلك، إنما ذلك في سبيلي يا أخي من دافع عن دينه، أو من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون دينه فهو شهيد. وهؤلاء يدافعون عن أعراضهم. نشوفنا أفلاما فيها سطو على البيوت وبغي ونوع من الاغتصابات ونوع من الاقتحام، الذي يدافع عن عرضه عن زوجته أو عن أولاده ثم يقتل، هذا يقتل في سبيل الله عز وجل وينال الشهادة. فقدر الله أن يصطفي من هؤلاء أناسا يجعلهم في مصاف الشهداء بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله. جزاك الله خير. طب في نقطة مهمة جدا، اللي هي قضية أنه في مثل عامي عندنا في الخليج يقول لك حشرة مع العالم عيد، يعني حشرة زحمة يعني أيوة. مع الناس خلاص جمع. نعم. فكأن الثورات أصبحت موضة. في ثورات على حق، مثل الثورة المباركة التي خرجت من هنا، والثورة نعم. التي خرجت من تونس بداية للتصحيح نعم. وما نراه في سوريا، ولكن هناك ثورات أرادت أن تقلد، فهي ثورات مبطلة. أرادت أن تعلي راية وهي راية باطلة، راية ليست على حق بحال من الأحوال، إنما كانت هي نعرة باطلة مزيفة خادعة خائنة، هي الثورة في البحرين. في البحرين نعم. ثورة البحرين هذه لا تمت إلى كتاب الله ولا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأي صورة، بل قد مزقت كل الأعراف، مزقت كل الأخلاق، كل التقاليد، إساءة للدين بشكل كامل، إساءة حتى لطبيعة المجتمع البحريني بشكل خاص والمجتمع الخليجي بشكل عام. نعم. لماذا؟ لأنها رفعت راية مبطلة، راية جاءتها من إيران تريد أن ترفعها وتعليها في ذلك الدوار الذي يعني نشيد بتحويله إلى تقاطع، وأصبح اسمه تقاطع الفاروق. نعم. كأنه رد على هذه الإساءة والإهانة التي وجهت. وأعتقد الشيخ محمود له معاينة رأي عين في هذه المسألة. نعم. وله في ذلك كلام، تفضل. نعم. شيخ محمود. والله الحمد لله البحرين قامت فيها هذه التي تسمى بثورة، وليست من الثورة بشيء، قاموا لتحقيق مبدأ معين، قاموا لتفريق هذه الأمة وليس لرفعتها. وقد بذلت الدولة وبذل الشعب السني كل ما في يده لكي يرأب هذا الصدع ويجمع هذه الأمة. وحتى كان في دعم خليجي كبير واضح جدا كان له بعد فضل الله تبارك وتعالى. نعم. دور كبير في إيقاف هذا الزحف وهذا المد. نعم. لأن هذا الزحف الخبيث لن يؤذي بلدا وحدها، وإنما نعم. هو جسد نعم. متكامل. نعم. هذا زحف إيراني. نعم. للسيطرة على الخليج كله، على الخليج بالكامل. وهذا أمر يعلمه حتى هؤلاء، لأنهم استغاثوا بإيران في وقت الأحداث. والذي يرى البحرين في هذا التوقيت يتعجب من هذه الدولة التي بذلت كل ما في وسعها لكي ترفع من شأن الشعب. يعني لقد بذل الملك حمد ما يستطيع من مكافآت ومن تسهيلات ومن سماح للأحزاب والحركات السياسية والبرلمان، وهم يكادون يكونون أغلبية في البرلمان، لكن ليس هذا ما يريدون، وإنما يريدون الأمر كله والموت للبقية. وهذه القضية أنا قد سطرت بعض قصيدة لو أسمعكم شيئا منها. تفضل. في هذا الأمر أقول: ماذا تراه يخط حرف بناني، والنار في شفتي وتحت لساني. ماذا تراه يخط حرف بناني، والنار في شفتي وتحت لساني. عيني على الأحداث ترقب ما جرى، وهواجسي ضرب من الهذيان. يعني لما قام الأمر وتخيلناه في البحرين، هل هذه البحرين أم أني أرى أخرى من البلدان والأوطان؟ كنا نعيش على بساط محبة ونجول في دوح من الإيمان. في أرضنا يحيى السلام مرفرفا، وسماؤنا الزرقاء فيض أمان. ملك وشعب كلنا متوحد، قلبا وجسما دون ما أدراني. فإذا الدسائس والمكائد حولنا كالسوس ينخر داخل البنيان، من كل من يحتج في أوطاننا يدعو إلى الإصلاح في الميدان، ميدان اللؤلؤة. الجسم للبحرين في أثوابه، لكن داخل قلبه إيراني. يمشي إلى وسط المنامة صارخا، وهواه يمشي في رضا طهران. كل المطالب سقفها متوحد، حكم الفقيه وليس شيء ثاني، ينسل بين صفوفنا بسمومه متسللا في خفة الثعبان، لكن أهل السنة اجتمعوا له وتوحدوا في راية السلطان، نبذوا الخروج على إمام عادل وتنبهوا للبغي والطغيان. لا لن نكون هنا عراقا ثانيا، لا لن نكون هنا عراقا ثانيا، هيهات منا العيش في إذعان، سنعيش في أمن على أوطاننا، ندعو لدين الله والإيمان. ستدافع البحرين عن إسلامها، عن السنة، ستدافع البحرين عن إسلامها، عن سنة المختار والقرآن، ستظل طودا شامخا لا ينحني للخوف والإرهاب والعدوان. عيشي على التاريخ يا بحريننا، وتجهزي للمجد دون تواني، وسيكتب التاريخ، وسيكتب التاريخ أن جزيرة أخذت كتاب الله بالأحضان. ما شاء الله القرآن وحفظه وتحفيظه منتشر جدا في البحرين، ما شاء الله. أنا شخصيا مشرف مركز للقرآن الكريم بفضل الله هناك. وسيكتب التاريخ أن جزيرة أخذت كتاب الله بالأحضان، وتدثرت ثوب الإباء لمعتد، ورمت وراء الظهر ثوب هواني. هذه هي البحرين تحضن شعبها، كل الطوائف عندها سيان، فتجمعوا باسم الولاء وأقبلوا، وتكاتفوا للمجد كالبنيان. عيشوا الإخاء حقيقة في أرضها، لا خير إلا العيش كالإخوان، لا خير إلا العيش كالإخوان، تحت مظلة أهل السنة والجماعة. البحرين الأمام إن شاء الله، وأهل السنة إن شاء الله الأمام في كل مكان. ولذلك أنا من هذا المكان أحب أن أشير إلى شيء. تفضل. إيران تريد أن تزرع يدها في كل مكان، والآن مصر حاضرة بادئة ما شاء الله كزهرة جميلة بدأت تتفتح بشبابها ورجالاتها ونسائها، فعين إيران إليها متجهة دائما، وستحاول أن تندس هنا وهناك، وتعاون اقتصادي وتعاون كذا وسياحي، والغرض وسياحي، نصف مليون سائح، نعم يعني هذا إغراء. والغرض هو محاولات لتشييع هذا الشعب المصري الأبي الطيب وعايش الدولة الفاطمية التي أرى كأن التقريب يزعمونها. التقريب هو شبيه التطبيع، نعم مع اليهود التقريب هو شبيه التطبيع، نعم. فالقضية يعني تحمل ذات النفس، فالنبتة واحدة، نعم. نبتة عبد الله بن سبأ بن السوداء، نعم. هي نبتة يهودية خبيثة، فالآن سبحان الله لا نجد أن هناك دولة قائمة تدعو إلى كأنها دولة دينية إلا دولة إسرائيل، إن صح أن نسميها دولة عياذا بالله، يعني من هذا الكيان المبطل، نعم. ودولة فارس التي قابت من أجل إحياء فكر المجوس، نعم. ليس فكر آل بيت بأي صورة من الصور، فكر مجوسي بحت، والدليل على ذلك احتفالهم بكل أعياد المجوس وكل ما يمكن أن يحتفل به، واحتفالهم بعيد أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عقائدهم وعباداتهم وأفكارهم. الحمد لله أعتقد أن قناتنا المباركة كان لها يعني إسهامات كبيرة جدا في العام الماضي، حين يعني هبت ضد هؤلاء الروافض الذين أرادوا أن ينالوا من أمنا عائشة، والمباهلة كانت لها يعني، وقصة المباهلة كانت هنا في هذه القناة. يعني الحمد لله القناة والقنوات الأخرى يعني، أو كثير من القنوات أو كثير من الدعاة في كل منبر من المنابر التي صعدوا عليها يعني بيّنوا للناس حقيقة هؤلاء الروافض، ولذلك الدور أيضا ما زال قائما لا ينبغي أن ينسى على كل الدعاة بين الفينة والأخرى، يذكرون الناس، لأن الناس يعني الشيخ محمود يقول أن الناس عندها فطرة ومحبين عندنا في مصر يعني، لكن يحبون آل البيت ويحبون يعني المدخل سهل، فالمدخل سهل، المدخل ولذلك سهل. ينبغي أن يفهم هؤلاء جميعا، أو أن نوصل إليهم الفهم بصورة يسيرة جدا، أننا جميعا أنصار لأهل البيت، محبون لسيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهما، رضي الله وعن سائر يعني صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، حبنا حقيقي وليس حب مزيف، حب حقيقي. أما هؤلاء الروافض من كتبهم أدناهم من فمك أدينك كما يقال، واستخرج يعني الشيخ عدنان العرعور وغيره، والشيخ طه الدليمي، والشيخ عثمان كثير الفايز. جدا ما شاء الله من الإخوة الفضلاء من أهل السنة الذين ذبوا عن يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن كتاب الله عز وجل، لأنهم يريدون أن ينالوا من الكتاب والسنة، يريدون أن ينالوا من الدين ككل. هم دين ملفق من اليهودية والصليبية والمجوسية، ويريدون أن يغلفوه بصورة الإسلام بلحية وعباءة وعمامة وكذا، فيخدع الناس حين ينظرون إليهم في قنواتهم أو غير ذلك، فيرون أنهم يقرؤون شيئا من القرآن وأصوات جميلة وكذا، لكن حين يتكلم الناطق منهم، يعني نسأل الله أن يخلص ألسنتهم جميعا، ينطق بكلام فيه يعني تخريف وفيه تزييف وفيه يعني إساءة لسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عائشة رضي الله عنها وسيدنا عثمان وغيره، سيدنا علي نفسه تهموه بالجبن، حتى لما يريدون أن يرفعوا من شأنه يرفعونه إلى فوق الله عز وجل، حاشا لله، يعني كأنه حين يرى عليا فعلي وجه الله في الأرض. أنا الأشياء دي بتأتي طبعا عن طريق الاجترار الذكريات في الحديث عن هذا الموضوع، لكن نريد أن نحذر. ليه؟ لأنه إذا فعلا فتح الباب، عفوا شيخنا، قد يقف عند موقف معين لا يستطيع الوصول، مثلا في إيران قد يكون سب الصحابة وارد، في العراق قد يكون سب الصحابة وارد، في مصر سيدخل من باب معين، هذا الباب هو باب حب آل البيت، وهذا السب سيؤخر سب الصحابة، لن يجرؤ عليها في بلد يحبون الصحابة بشكل، ويستخدم التقية ويعني يخدع الناس، ويستخدم أيضا الإغراءات، وممكن نعمل لكم سياحة عندنا، وممكن تيجوا تزوروا بلادنا وإلى آخره. ويعني كما أقنعوا بعض الدعاة الذين كانوا دعاة يعني يقفون على المنابر وكذا، لا أنا أقصد كمان حسن شحاتة وغيره ممن صعدوا المنابر وكانوا يعني يوجهون أبناء الأمة، ثم فجأة انقلبوا رأسا لعقب، نسأل الله السلامة وأن يثبتهم الله عز وجل على الحق حتى نلقاه تبارك وتعالى. فلابد أن نحذر من هذا الباب، يعني أن ننتبه، أي كلام يأتي إليك فيه طعن في الصحابة لا قف، تعالى عايزا يبقى هذا الشخص الذي يقول لك هذا الكلام هذا من الرافضة الذين لا يحبون الله ولا يحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصلون يا أخي كصلاتنا، لا يتعبدون كما نتعبد، يعني لا يحجون كما نحج، فكيف يكونون فصيلا؟ هم في الظاهر فصيل إسلامي أو دولة إسلامية، لأنها تعلن أنها دولة إسلامية، لكنها دولة تخرب في عقول المسلمين في أنحاء العالم، ولا يفطرون ليل نهار أن ينفقوا أموالهم هنا وهناك، وهم لا شك عند كثير من أهل السنة كفار، لا سيما أصحاب العمائم. نعم. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، علماء أقرب منهم الكفر الإسلام، وعامتهم كعامة العامة يعني يحتاجون إلى من يبصرهم. ونحمد الله أن خلقنا عامة من أهل السنة، ولسنا يعني الواحد اللي ولد عامي في أهل السنة، هذه نعمة من الله عليه، عظيمة جدا، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. فلابد أن نبصر الناس بالإسلام الصافي النقي، وأن نحذر من هذه الفرق الضالة المضلة. يكفي من بغضهم لأهل السنة ومظاهر أنهم كانوا في البحرين يقطعون ألسنة المؤذنين لأنهم يؤذنون بالأذان السني. الله أكبر. فهذا يعني شيء واضح جدا، يعني في الله المستعان، فيهم عوام ليسوا، ولكنهم إذا قامت قيامتهم تحركوا مع الآخرين، مع رؤسائهم طبعا. هذه النقطة التي سأعود إليها مع الدكتور، نحن وقتنا تقريبا انتهى، ولكن أسمع منك شيخ محمود، كنت أعتقد لك قصيدة في الأحواز أو أبيات. نعم، جاهزة نسمعها منك. نعم، بعد إذنك، وبعدين نسأل الدكتور عبد الرحمن عن شيء مما تكلم به قبل قليل في قضية المسؤولية التي ألقيت على عاتق الدعاء بفتح الأبواب على مصراعيها. نعم، تفضل شيخ محمود. اسم القصيدة وداعا كسرى، يعني خلاص لن يعود كسرى مرة ثانية، وهذا فإذا هلك كسرى فلا كسرى بعد، هذا اللي تسعى إليه إيران، هذا أمر يعني خلاص يعني ما يؤوس منه بإذن الله عز وجل، وهذا وعد عندنا، لكننا نخشى على عوام الناس من هذا الأمر. أقول فيها: دار الزمان وعاد عهد النازي، دار الزمان وعاد عهد النازي، وأعاد عهد القهر في الأحواز. جيش من الباسيج يقمع أمة عزلاء دون حماية وجهاز، ونظامه الثوري نسبة للثور، ونظامه الثوري نسبة إلى الثور يعدم ثورة مؤنث، نعم. ونظامه الثوري يعدم أمة هربت من الإذلال للإعزاز، دهر من التجويع كان مكدسا بالمنع والحرمان والإعواز، عاد البغاة وسطروا برصاصهم ما لم تقله الصرب في القوقاز، أفضع من اللي سووه الصرب. عاد البغاة وسطروا برصاصهم ما لم تقله الصرب في القوقاز، صور من الإجرام لم يحلم بها نيرون أو خطرت على مفازي، وإذا رآها هتلر فسيستحي. وإذا رآها هتلر فسيستحي لقصوره في السحل والإجهاز. ما وصل تفكيره لهم مثل ما فعلوا. ولأن شيئا مبدعا قد فاته فاضطر للأفران أو للغازي. يفعلون أشد من الأفران. ولأن شيئا مبدعا قد فاته فاضطر للأفران أو للغازي. هذا هو التاريخ يصرخ نجدة قد حولوا الأمجاد سفر مخازي. سفر من التنكيل سطر حرفه إبليس بالتصريح والإعاز. أيظن أهل البغي أن جنودهم ستقيد الأحرار دون الغازي؟ أم يحسبون الكيد يخرس ألسنا ملت من التلميح والإيجاز؟ هذا أوان النصر شارف عهده وسيدخل الأسوار دون جوازي. وسيدخل الأحواز دون جوازي. كسرى أبيد, كسرى أبيد وليس كسرى بعده. بشرى الرسول وقمة الإعجاز. كسرى أبيد وليس كسرى بعده. بشرى الرسول وقمة الإعجاز. والحمد لله. الله يبارك فيك. الله إليك. لا فض فوق. الله يبارك. شيخ الحبيب, النقطة أما نقطتين في كل واحدة لو في دقيقتين أو دقيقة ونص عشان يكون ثلاث دقائق بإذن الله عز وجل, عشان لما نسرق من إسلام نسرق منه شوية. إسلام قاعد يقول لي الوقت خلص. أقول الأولى المسؤولية أو الحل فيما يتعلق ببيوتنا مفتوح من زمان. ما حد دخل بيتنا, وقد يكون في نوع من الرقابة ولكن هذه الرقابة زالت كليا الآن. من البداية لن يدخل أحد إلى بيتك ويمنعك من مسألة الصلاة. قد يكون هذا في بعض الأقطار أما هنا لم يحدث. مسألة الصلاة ومسألة الالتزام بالصلاة ومسألة حجاب البنت, صلاة الولد, كل هذه الأمور لن يمنعنا منها أحد. وإن كان هناك ثمة منع أو ثمة تضيق أعتقد أنه زال. فليس البحث فقط عن علاج رأس الهرم. فقمة الهرم هي الأساس. قمة الهرم هي الأساس, وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس. هذه واحدة. والثانية الدعاء. ممنوعون, لا يمكن لنا أن نخطف في هذا المكان أو نخطف في ذلك المكان. في تضييق, القنوات الفضائية في عليها تكميم في وفي وفي الآن كل هذا أزيل. أعتقد أن هذا تكليف وعبء ومسؤولية. كما يقول أحدنا, والله أنا مثلا على سبيل المثال كان يكلمني ابني عبد الرحمن يقول لي على الجهاز الآيباد أو الآيفون, يقول أقول له بس خلي بالك هذا مسؤولية. ليش مسؤولية؟ لن تتذرع بأن مش معك مصحف, لن تتذرع بأنك أنت مش حافظ ذكر معين, لن كل شيء أصبح العالم كله بين يديك, بين يديك وبصورة محرجة لك, محرجة أمام نفسك وأمام رب العزة تبارك وتعالى. هذه المسؤولية كيف نعالجها؟ تفضل شيخنا. في ثلاث دقائق والله ما عندكم الخلاصة. يعني الحقيقة طبعا إن الأصل التربية, الأصل في إنشاء جيل مسلم محترم أو جيل قرآني فريد هو البيت. وأنا يعني يعتصر فؤادي والله ما أراه في شوارع العالم العربي والإسلامي من تشتيت لأبنائنا ومن يعني ضياع بوسائل كثيرة يعني من المغريات الموجودة في عالمنا يعني. ولذلك ترى أبناءنا إلا من رحم الله عز وجل أيضا مع الحمد لله في خير وكذا, لكن نحن ننظر إلى عالم كبير جدا من المسلمين, أعداد غفيرة, العرب أكثر من 300 مليون. فحين نخاطبهم بلساننا أو باللسان العربي المبين, من الذي يسمع لنا ومن الذي يجلس أمامنا؟ كم من هذه الأعداد التي تشاهد القنوات الأخرى؟ كم من هؤلاء الذين ينزلون في الشوارع أو يجلسون في المقاهي, وفي المقاهي جموع لا تصدقها, وفي المساجد لا تلقى سوى الهرم, يعني زخرفت لهم الدنيا بأساليب شتى. فالأمر يعني الذي يشكل عقلية ابني وابنك أو ولدي وولدك يعني وأبناء المسلمين جميعا, يسهم فيه البيت ويسهم فيه المسجد ويسهم فيه المدرسة ويسهم فيه الشارع ويسهم فيه الإعلام أو المجتمع ككل ومنه الإعلام. كل هذه مؤثرات في البيت المسلم أو في الولد. فإما أن يكون هذا التأثير إيجابيا وإما أن يكون أكثره سلبيا, لأن المسجد لن يؤثر سلبيا إلا إذا وضع فيه إمام ينفر الأولاد, ولا زي ما بنشوف أحيانا بعض الأولاد يدخلون المساجد, امشي هذا أنت وهو اطلع برا يا ابن كذا, يعني الأولاد قادم وداخل عشان يصلي فممكن يقول له امشي عشان ما يعملش دوشة في المسجد. طبعا فهم يعني غير مستقيم وكذا يعني. فالشاهد أن هذه المؤثرات في المجتمع لابد أن ينظر إليها جميعا, لكن أساسها كلها كما تفضلت البيت. يعني وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه, وما دان الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقربوه, ولا يستقيم الظل أبدا والعود معوج. لابد ينظر في أصحاب أبنائنا. ليه؟ لأن قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الصاحب ساحب إما إلى خير وإما إلى شر. فتكريس هذه المعاني في أبنائنا ومراقبة الأبناء والزملاء أو الأصدقاء الذين يدخلون البيت أو يخرجون معهم، هذه بداية حجر زاوية في طريق الإصلاح، مع طبعا الدعاء أن يعني يرزق الله عز وجل هؤلاء الأبناء الصحبة الصالحة التي تعينهم على البطانة الطيبة، تعينهم في حياتهم في عملهم في كل حياتهم بإذن الله عز وجل، تقرب إلى الله والتضرع إلى الله. كان أحد السلف يبكي لله تبارك وتعالى وسأله ولده: لما تبكي يا والدي؟ قال: إنما أبكي ليحفظك الله يا ولدي. الله، يعني أنا أقوم الليل ويعني يتعب ظهري وكذا وأتقرب إلى الله من أجل أن يحفظك الله من بعدي. لذلك لابد أن نضع الآية الكريمة: وكان أبوهما صالحا، تبقى في يعني نصب أعيننا. إذا أردت صلاح ولدي لابد أن أكون أنا صالحا أولا، وكذلك المرأة، حتى تسير البنت على هداها وعلى طريقتها بإذن الله عز وجل. فهذا لابد أن ينظر إليه، إعادة تأهيل للأزواج، إعادة تأهيل للبيوت المسلمة، تركيز كبير جدا يعني على رب الآباء عشان يربي الأبناء. وهذا صحيح، لابد أن يعاد النظر، لأن كتير جدا من الشباب الذين بنوا بيوتا أو يعني عاشوا ومعهم أولاد الآن لا يعرفون يعني ألف باء عبادة ولا ألف باء عقيدة. ولذلك إذا كان لا، يعني أنا أقول فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان هو على هذا النحو، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان الأب لا يدخل المسجد، إذا كان الأب يمسك بالسجارة أو يجلس على المقهى، أو إذا كان يسب الدين أو يعني يرفع صوته عاليا ويتشاجر كل لحظة مع جيرانه أو مع امرأته أو مع أولاده أو كذا، شو المتوقع ابنه يطلع سفيان الثوري مثلا يعني فنسأل الله السلامة. في حقيقة هذا الباب باب مهم جدا، ويحتاج إلى حلقة من حلقات الخيمة أكيد تكرس في هذا المعنى بإذن الله مع ضيوفك الكرام في هذا الباب: كيف نصحح المسار في بيوت أبناء المسلمين في كل مكان من أرض الله. طب أنت حتى نتدارك، خدت ثلاث دقائق في هذا الباب، عايز منك نص دقيقة عن الدعاء. أما الدعاء فنسأل الله أن يبصرهم وأن يهديهم بقول الحق للحق تبارك وتعالى، ولإعلاء كلمة الله عز وجل طبعا، وأن يرزقهم الله تبارك وتعالى الإخلاص في كل قول وعمل، وأن يتحدوا وأن يجتمعوا على كلمة سواء. وأن لا مانع، بعد الثورة طبعا حدثت ما شاء الله جمعيات كثيرة وأحزاب كثيرة، وذابت كثير من الفروق، وذابت كثير من الفروق بين يعني نقول الصفوف يعني الصفوف أو الأحزاب الإسلامية أو كذا. فنستطيع الآن أن نجلس على طاولة مستديرة أو مستطيلة أو على الأرض من غير أي حاجة خالص، وأن نعيد النظر نعمل إيه. وأتمنى أن يكون هناك والله منهج بين القنوات، ما هو القنوات ده الذي يعني يرفع بفضل الله تعالى من شأنها الدعاء. صحيح، وهم غالبا ما وهم الرافد لها، وهم الرافد الأساسي، لابد أنهم يدورون في هذه القنوات المشهورة المعروفة إسلاميا. فلابد أن يتحد هؤلاء، وضع خطة محترمة منظمة. ليه؟ لأن الشيخ فلان هنا بيشوفه برضو على القناة الثانية، ربما يقول الموضوع نفسه، ربما يقول موضوع آخر، لكن إذا اتفقت الكلمة واجتمعوا ووضعت خطة سنوية، عايزين ننظم أنفسنا كويس، يراعى فيها ما يتلقاه المشاهد وليس مصلحة القناة. لابد. جميل، جزاك الله خير، الله يحسن إليك، جزيت الجنة، الله يبارك الله فيكم. طيب شيخ محمود، هل من كلمة أخيرة تود قولها، سواء كانت نثرا أو شعرا، ولكن في دقيقة ونصف؟ ولا يسعني وأنا أقول دقيقة ونصف إلا أن أزف خالص التحية والمحبة لأخي الحبيب دكتور عمار عقيلي، صاحب برنامج دقيقة ونصف. دقيقة ونصف، تفضل. أتمنى يعني أن أغمض عيني وأفتحها فأجد فعلا كما قال أخي الفاضل، جميع الدعاء وجميع القنوات قد وضعت لها تخطيطا للمرحلة القادمة، وفقها للواقع الذي نعيشه، وأن تستثمر. قد لا نصنع الفرصة، لكن ينبغي ألا نضيعها. هذه الفرصة التي وضعت في يدنا، سئل الشافعي: أيهما خير للرجل، أن يمكن أم يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. وقد مرت فترة الابتلاء، فلعل هذه فترة التمكين. فينبغي علينا أن نكون على قدر المرحلة، لكل مرحلة رجال، فإذا سقطنا في هذه المرحلة فلسنا رجال هذه المرحلة. ينبغي أن نكون على وعي تام وعلم وفقه ودراية بما نحن فيه وما تحت أيدينا من فرصة، وما نحن فيه من نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا وعلى هذه الأمة. ينبغي ألا نضيعها، لأن المسؤولية أصبحت أضعافا مضاعفة. كنا نتعذر بالمنع والتخويف، الآن فتحت لنا أبواب عظيمة من عند الله سبحانه وتعالى. ورينا مراجلك. لابد نعم. نعم هذا الآن السباق فليرني امرؤ خاله. لابد أن نري الله عز وجل ما عندنا خيرا وأن نستغل هذا في استنقاذ عوام الناس وهدايتهم إلى دين الله عز وجل صحيح. ودعوة غير المسلمين ودعوة الطوائف المختلفة وإظهار الوجه الصحيح السليم الجميل للإسلام والمسلمين. وأدعو الله عز وجل أن ينصر أهل سوريا آمين. وأن يرفع عنهم هذا البلاء الذي آمين. هم فيه آمين. هم وجميع المستضعفين آمين. من المسلمين في كل مكان أسأل عز وجل أن تكون الأيام القادمة بإذن الله أيام عز ونهضة وفرج قريب وفرج قريب للمسلمين وأن يرفعها جميعا وأن يحرص يحمي البحرين من ما يخطط لها وكذلك الكويت لأن المرحلة القادمة متوجهة إلى هذه الدول نسأل أن نحفظها حفظ بلاد نسأل الله السلام جزيت الجنة كرمك الله أكرمك الله شيخ عبد الرحمن رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة شيخ محمود جزيت الجنة يعني سعدت أنا شخصيا بهذه الليلة وأتمنى أن يكون هذا الشعور موجود عند المشاهدين الكرام بهذه الأمسية الماتعة الرائعة التي شرفنا فيها بعذب الكلام منكم شيخي الكريمين رفع الله قدركما في الدنيا والآخرة أحبتنا في الله هذه الخيمة منصوبة من أول الشهر حتى آخره بإذن الله عز وجل وإن كنا نرحل قليلا عنها خلال أيام الأسبوع لتستمتعوا ببقية البرامج ونكون معكم في نهاية الأسبوع ففي هذه الليلة وغدا بإذن الله عز وجل مساء في نفس التوقيت برنامجكم الخيمة الرمضانية وحتى ألقاكم في ذلك الوقت أقول لكم دمتم في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله جل البديع بذي الطبيعة أبدا خلق الجمال فكان سحرا مبينا.